La la la la la la. نسيم الشوق ناداني قبل ما ينطق لساني على شوفة منو قدرة تربع وسط جداني. نسيم الشوق ناداني قبل ما ينطق لساني على شوفة منو قدرة تربع وسط جداني. نسيم الشوق وش جابك وش اللي فتح أبوابك وش اللي رجعك ليا وعن جيتك لأحبابك. نسيم الشوق وش جابك وش اللي فتح أبوابك وش اللي رجعك ليا وعن جيتك لأحبابك. صبرنا والصبر قاسي وأحاول أكتم إحساسي وإذا أخفي كلام الود كلام الشوق بأنفاسي. أنا يا نصفي الثاني شجوني ما لها مسرى. أنا واقف على الذكرى ويمنى تصفق بيسرى. أنا يا نصفي الثاني شجوني ما لها مسرى. ذكرت اللي خذا روحي ذكرته وانطوى بوحي ذكرته يا عسى يرجع يلملم